الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف أعرف أن الله سترني على ما فعلت من ذنوب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، من أسمائه عز وجل الستير في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى حيي ستير. وقد أثبت أهل السنة والجماعة أن من أفعال الله عز وجل وصفاته أنه يستر على عباده، وقد أمر الله عز وجل الناس بالستر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يحب أن يستر على عباده، ولا يحب أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد. فإذا كان الإنسان قد فعل المعصية فيما بينه وبين الله ولم يعلم بها أحد، فلا ينبغي له أن يكشف ستر الله عز وجل عليه. فإذا وفقه الله عز وجل بعد ذلك للتوبة ولم يعلم بمعصيته أحد، فهذا دليل على أن الله عز وجل قد أراد به خيرا، حيث وفقه للأمرين جميعا: ستره حال مقارفته للذنب، ثم وفقه بعد ذلك للتوبة النصوح من هذا الذنب. فهذا من أعظم توفيق الله عز وجل للعبد. ولذلك أجمع العلماء على أنه يستحب للإنسان ألا يفضح نفسه فيما يفعله سرا فيما بينه وبين الله، فيما يفعله فيما بينه وبين الله عز وجل لا ينبغي له أن يفضح نفسه. بل إن الذنب إذا كان يفعله الإنسان سرا فيما بينه وبين الله مع قيام ميزان الخجل والحياء من الله عز وجل، فهذا ترجى له السلامة فيما بعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المجاهرين، قال: الذي يبيت على معصية الله عز وجل ثم يصبح فيكشف ستر الله عز وجل عليه. فإذا أذنبت في السر ولم يعلم بهذا الذنب أحد إلا الله عز وجل، ثم وفقت بعد ذلك للتوبة ولم يعلم بها أحد من الخلق، فهذا دليل على أن الله عز وجل ستر عليك. فاحمد الله عز وجل على السلامة من الفضائح. ولكن ينبغي لك أن تعلم نقطة مهمة، وهي أن ستر الله عز وجل لا يستلزم أن يكون رحمة، بل قد يكون ستر الله عز وجل عليك من باب الاستدراج. فإن العبد إذا كان مصرا على معصية الله عز وجل ولا يزال الله يفتح عليه أبواب النعم، فليخف من مكر الله عز وجل، فإن هذا استدراج، كما قال الله عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقال الله عز وجل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فلا يغرنك ستر الله عز وجل عليك واستبطاء فضيحتك بهذا الذنب الذي تفعله فيما بينك وبين الله، بل عليك أن تخاف من الله عز وجل وأن تخشى عقوبته، فإن الله عز وجل يستر عليك. ولكن لا تأمن أن يفضحك في عشية بين عشية وضحاها، فعليك أن تبادر بالتوبة النصوح الصادقة المستجمعة لشروطها من هذا الذنب قبل أن تستوجب غضب الله عز وجل عليك. فإن الله عز وجل يملي للظالم إملاء استدراج حتى إذا أخذه لم يفلته. فستر الله يكون رحمة إذا وفق الله العبد للتوبة من هذا الذنب، ولكن ستر الله يكون استدراجا إذا أعقبه بفضيحته وعقوبته على هذا الذنب. نسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعلى المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم للتوبة الصادقة، والله أعلم.